إذ قال الحواريون أيضا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ طب ده هم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. طب ازاي دي تيجي منهم؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين زي ما بتقولوا. اتقوا الله ولا تسألوه هذه الآية. ليه؟ لأن إياك أن تقترح آية على الله لإثبات صدق رسوله. حسبك ما يفيضه الله من الآيات لإثبات صدق الرسول. واكتفي إيه؟ واكتفي بها. وانت قلت اشهد بأننا إيه؟ بأننا مسلمون. يبقى اتقوا الله بقى في الكلمة دي والتزموا المنهج اللي انتوا ألزمتوا نفسكم إيه؟ أما قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن إيه؟ زي سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلبي. وإحنا قلنا إن المراحل دي بيبقى فيه علم يقيني وبعدين ينتقل إلى عين يقيني وإلى حقيقة إيه؟ هم صحيح علم اليقين وأمنهم وكل حاجة، إنما لما طلبوا الآدي ويأكلوا من الميدة كده اللي نزلت من السماء على غير ناموس الكون ومش عارف إيه، تبقى بقى في عين يقين ولا لأ؟ فهم عايزين ينتقلوا إلى إيه؟ إلى عين الإيه؟ إلى عين اليقين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. إذن فيه فرق بين أن تؤمن لذاتك وأن تشهد بالإيمان عند غيرك. عايز تشهد بالإيمان عند غيرك غير الإيمان بإيه؟ بذاتك. إيمان ذاتك أنت استفيت بالمعجزات والآيات اللي جات، إنما علشان أبقى إيه؟ أبقى أشهد يبقى عايزة شوية إيه؟ شوية زيادة. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مائدة من السماء، كلمة القدة مائدة من السماء يدل على أن لله موائد مرصوص في الأرض. الكون ده كله مائدة وفيه من الخير الخير الكثير، بس عايزين كتبهم، عايزين كتبهم من الكرب. كالإنسان منا يأتي لأهل بيته بخزين الشهر من سمن وعسل وسكر وزيت ودقيق ورمز وكل الحاجات دي. هل دي يكفي في إنني لما أجي نتغدى الظهر نفتح تفتح للمخزن، ولا لازم تاخد من ده وتوضبه؟ أي عمليتنا في الرزق إننا بناخد موجود علشان نطيع على ما نحب. يبقى المائدة منصوبة ولا مش منصوبة؟ المائدة منصوبة، بس كل واحد بقى ياكل على ايه؟ على قد ايه؟ على قد عمله. مفهوم ولا لا؟ اللي عايز بقى اكل كويس كده تقعد الست في المطبخ ساعتين ثلاثة، واللي عايزة تعمل مش عايزة تقعد في خمس دقائق مثلا، انت حر بقى. يبقى اذا المائدة منصوبة ولا لا؟ وفيها كل، يلا روحوا. كلمة مائدة بقى يسموها الـ زي ما احنا نقول دلوقتي الترابيزه، اللي هي نسميها ايه؟ الخوان. هم يسموها لغه الخوان. الخوان ده الترابيزه اللي نحط عليها الايه؟ الاكل. زي بعض سماها التبريد، سماها حته عاليه كده عند في الجبل ونقعد ناكل عليها. لا تسمى مائده الا اذا كان عليها الطعام. تسمى ايه؟ امتى؟ اذا كان عليها. وإذا لم يكن عليها طعام بل هي معدة لأن يوجد عليها طعام تبقى فوات. وبتسمى مائدة ليه؟ لأن المادة نفسها الميم والألف والدال. إيه يعني هاء ليه؟ أم قال لك لأنها إما تميد، يعني من كثر الحاجات عليها تضطرب، أو تعطي. المائد هو المعطي، يعني بتعطيك أكل وإيه؟ أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيدا، تكون لنا عيدا. كلمة عيد دي من عاد يعود، والإنسان لا يحب أن يعود عليه إلا ما يسر، إنما اللي زعل ما يحبش إيه. ولذلك بنسمي إيه؟ العيد عيد، يعني يعود علينا بإيه؟ بالخير وبما إيه؟ وبما يسر. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أولا في قولهم هل يستطيع ربك؟ العلماء طبعا وقفوا عندي، ما معنى يستطيع؟ احنا نفهم من معنى يستطيع كده الأولية يعني هل يقدر، إنما دي تناسب واشهد بأننا مسلمون ما تناسبش، هل يستطيع تبقى المعنى دي عندهم؟ طب ما هي ايه؟ قال لك لأن أصل اللغة يجب ان اللي يتكلم في اللغة يكون بصير باشتقاقات الألفاظ وباستعمالات الألفاظ وبسياق الشيء في اللفظ، يقوم نقول له تعالى يستطيع تطلق ويراد منها ايه؟ زي استجاب واجاب، استجاب واجاب. طب شيل يستطيع من استطاع، استطاع دي مقابل ايه؟ استجاب. اما اللي يبقى المعنى ايه؟ مادام استطاع مقابل استجاب تبقى اجاب مقابلها ايه؟ اطاع. يعني هل أطاعك ربك في إجابة دعوتك لنا؟ طيب، طب وقل إن قلنا يستطيع يعني يطلب الله طاعة الأفلاس المنفذة لكونه، ومن اللفات تعالى بقى شوف حق سبحانه وتعالى حينما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كل. الله، اذا لما ربنا بيريد شيء بيقول له ايه؟ كن. كن دي الشيء يطيعه ولا ما يطيعوش؟ الله، يبقى لما ربنا قال له كن كانه طلب طوعه، استطاع يعني طلب ان ايه؟ طلب ان يطيعه، فكل حاجة في الكون ربنا يقول له كن فيكون. ساعه ما يقول له كن يبقى بيطلب ان يطيعه ولا ما يطلبش؟ يبقى هل يستطيع ربك يعني ايه؟ هل يطلب ربك طوع الكون له فيستجيب لنا؟ نقول له طيب ما دام اذا اراد شيئا ان يقول له كن يبقى لا يقول كن الا وهو طالب منه ان يطيع، ولا يطلب الحق منه ان يطيع الا اذا كان استعداده لانفعاله، انه حين يسمع الله يقول كن يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم ايه؟ يقول. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت هناك واذنت لربها فحقت. أزنت يعني إيه؟ يعني لم تنتظر إلا سماع الأمر بس، ساعة ما تسمع تنفعل، معنى تسمع تنفعل تبقى أطاعت ولا ما أطاعتش. يبقى هل يستطيع ربك أن يطلب من كونه أن يطيعه فيما يأمر به من المادة؟ قالوا نريد أن نأكل منها، قدموا الأكل. هذا ما قاله الحواريون، ولكن انظروا الى قول سيدنا عيسى عليه السلام. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، كلها في المعاني القيمية، وبعدين وارزقنا وانت خير الرازقين في الآخر. فده يدلك على فرق ايمان المبلغ عن الله الناظر القريب عاد لأنه من الله مباشرة، ولكن اللي بيؤمن به صحيح إلى الله بس بواسطة مين؟ بواسطة الرسول. ولذلك كان المنطق في عيسى إن هو زي ما طلبهم يقول ارزقنا الأول، وبعد هو ما قالش كده، راح معدل له كنترول، قال الكلام دي صح إن لا يحصل منكم ببشريتكم المطلقة، إنما أنا كرسول مصطفى منتبا يجب أضع الأمور في إيه؟ في نصابه. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، شوفوا بقى كلمة اللهم بنسمعها كتير، هي أصلها يا الله، هي أصلها يا الله، وبعد ذلك لما كثر نداؤها حذف حرف النداء وعوض عنه الميم فصارت ايه؟ اللهم. ولذلك ما تقولش يا اللهم، انت تقول ايه؟ اللهم كده لوحده. يبقى اللهم يعني معناها ايه؟ يا الله، يا الله ليه؟ كويس كده. فاذا حرف النداء محذوف. لما نادى هذا النداء اللي هو مشهور في نداء الحق سبحانه وتعالى، وكأن اللفظ ده حين تتهيأ نفس الانسان الى ان يناجي ربه بالمناداه، مناداه تقديس او مناداه طلب لمصلحه، يقوم عشقه لمولاه يجعله لا يوسط بينه وبين اسمه حرفا من حروف النداء. يقول ايه؟ اللهم، على كل كده بلاش حته ايه، بلاش حته النداء، اللهم ربنا، ربنا. طب ما هو يا الله تجليات، كلمه الله تجليات عباده وعابد ومعبود، انما تجليات كلمه رب تجليات ايه؟ مربوب وربي، وربي. ولذلك احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين عطاء الربوبيه للخلق وعطاء الالوهيه. عطاء الربوبيه ما دام رب متولي التربيه، والتربيه دي عايزه مكونات ايه كتير، يا رب اجسامنا ويا رب عقولنا ويا رب مواجدنا ويا رب قلوبنا، عايزه حاجات كتير. لكن الالهيه عايزه تكليف، لان الله يعني المعبود، ومعنى معبود مطاع في امره ومجتنب نهيه، يبقى ده بالتكليف. يبقى لما تقول رب يبقى لمين ولمين؟ يبقى هو رب للكافر قهرا عنه، لانه هو اللي متولي ايه؟ متولي تربيته. ان كان هيقعد زي الحيوانات وبس تربيه ماديه، هو اللي مربي له الماديات بتاعته، هو اللي جايب له الطعام، هو اللي جايب له الشراب، هو اللي جايب له الماء، هو اللي عامل له الشمس، هو اللي عامل، هو اللي مربيه. ولذلك لما اقول ولئن سالتهم من خلقكم، من خلق السماوات والارض، هو الله، من رب الله، ما في غيره الحق سبحانه وتعالى. يقول اللهم ربنا، يعني يا من توليت تربيتنا، التربيه الماديه والتربيه الايه الروحيه، انزل علينا مائده من السماء. جاب الزاويتين بتاع الربوبيه، زاويه القيم وزاويه الايه، وزاويه الايه، وزاويه الرزق. انما اخر مين؟ اخر الرزق، لان ده المناسب لمين؟ المناسب لهم، ذكر نقدمه ناكل منها، وهنا اخر وارزقنا وانت خير ايه. وتجد في هناك فرق بين قوله ناكل منها وبين وارزقنا وانت خير الرازقين. وارزقنا وانت خير، صحيح مسه الاكل، انما مش الرزق كله اكل، الرزق كل شيء تحتاج له وتنتفع به. خلاص، الاكل رزق، والشرب رزق، واللبس رزق، والعلم والحل رزق، والجود رزق، كل حاجه تنتفع به. يبقى برضه لما جاب ما جابش على مين؟ على الاكل، بل جاب برضه كلمه عامه يدخل فيها الاكل ويدخل فيها ايه؟ ويدخل فيها غير الايه؟ غير الاكل. وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم. احنا قلنا في ساعات قل انني انا الله، واني، وانا انزلناه في ليلة القدر، مرة يجيب التعظيم نون الجمع نون التعظيم، انا نحن نزلنا الذكر، مش كده؟ اهي نحن دي ضمير ايه؟ ضمير جمع تعظيم. طب وانا انزلناه برضو ضمير ايه؟ وانني انا الله، انني واني منزلها بايه؟ إذا ساعة يلاحظ سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات الكمال التي تؤهل لإيجاد الشيء، يجيب نون التعظيم. وساعة يجيب الوحدانية يجيب نون الإفراد. ما يقولش إننا نحن الله، يقول إنني أنا الله، عشان بدنا توحيد، بدنا توحيد. نقوم نعمل إيه؟ يقوم يعمل إيه؟ يجيب ضمير الإيه؟ ضمير الفرد. قال الله اني منزلها عليكم، لان دي عمليه ما دام هتنزل من السماء تبقى ما حدش يعملها الا مين؟ الا هو لوحده. اني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ايه مقترحه، الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض خلقه ليرسله رسولا. اوعى تتحكم وتقول لا دي يبقى احسن منا، مالكش دعوه، الله اعلم حيث يجعله، هم يختمون رحمه ربك. ما هم قالوا لولا نزل ايه هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يختمون رحمه ربك؟ هم عايزين يقسموا الرحمه؟ ده احنا قاسمين بينهم وبين بعض المعايش، المعايش اللي هي في ايدهم دي احنا ايه قاسمينها، وما عايزين يقسموا الرحمه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الايه، في الحياة الدنيا. يبقى ساعة ما ربنا يختار ويتبي واحد من خلقه يبقى رسول، الله أعلم حيث يجعله رسالة. وحين يختار الله آية من آياته لتبين صدق رسوله في التبليغ عنه، برضه هو يختار الآية. إذا جينا احنا واقترحنا نقول ما دام تقترحت تبقى إن كذبت بقى بعد ما أنت اللي اقترحته يبقى لازم نعمل فيك إيه؟ نعذبك عذاب شديد، أو لأنك أنت لو تركتنا على ما اقترحنا كنا شوية نعذبك عذاب، إنما العذاب الثاني لأنك أنت اللي إيه؟ أنت اللي تركته، أنت اللي قلت هذه الإيه؟ الآية. والحق سبحانه وتعالى يعطينا أن طلب الآيات من أتباع الرسل بعضه يكون تفلتا من مش هم حقيقة عايزين آية ولا أي حاجة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طب إيه اللي منع ربنا من إن كل ما اقترحوا آية يأتي بها؟ قال لك ما هو احنا اخترعوا ايات قديما فجئنا بها وكذبوا ايضا. اذا هي بس كلام ايه؟ زي ما احنا قلنا تبليغ بس. واحنا ما دام حد يقترح ايه ونجيبها له نعذبه. ولذلك الذين اقترحوا ايات ثم جاء بها الله عذبهم، لان انتوا اللي اقترحتوه لما اقترحوا الناقه. الله، تبقى اذا علشان تسلم من باب الجمال ما تقترحش ايه، بس تشوف الايه دي ايه عجيبه يكفي ان تثبت صدق الرسول ولا لا؟ ما هو قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه؟ ينبوع، او تسقط السماء كما ايه؟ او تاتي من اشعل الله والملائكه قبل، او يكون لك ميت من ذكر، او ترقى في السماء. وحتى شوف او ترقى علشان تعرف انها كلها تمحيص. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا احنا، مش ينزل عليك انت. طب ينزل عليكم ازاي؟ كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. وانا اقترح الايه اللي ربنا يجيبها، انا ما اجيبهاش ابدا. اذا قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد نزول الايه فاني اعذبه عذابا لا اعذبه ايه؟ احدا من الايه؟ من العالمين. هنا اختلف العلماء، انزل الله المائده ام لم ينزلها؟ الذين تمسكوا بقول الحق سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها، ولا إني منزلها إن اقتنعتم بشرطي فإن كفرتم بعدها فسأعذبكم عذابا. ليه؟ قالك لأنه لما يمتنع من الأول يمكن ما يقدرش ينزلها. قال لا، أنا نزلها بس بشرط، بشرط إن كفرتم به أعذبكم عذابا لا أعذبه أحد من الإيه؟ والذي يدل على انهم ان قالوا ديا يقولوها تمحيك، انه لما ربنا هدد وقال فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين قالوا لا مش عايزين الايه دي، يبقى كانهم وصلناها برضه نزلت ان كانوا هيكذبوا يكذبوا ولا ما يكذبوش. حجه من قال انها نزلت قال الله اني منزلها، وحجه من قال لا هو قال اني منزلها بشرط ام بغير شرط؟ بشرط. مش يجوز انهم مرضيين في الشرط ده؟ فإن كانوا نزلوا بالشرط ده ينزلها، وإن كانوا ما رضيوش ينزلهاش. يبقى لما ما ينزلهاش يبقى ما تخالفش قال الله إنه إيه؟ أنا آت لأزورك إن جاءك فلان. يبقى معناها مشروطة ولا مش مشروطة؟ مشروطة. واللي قالوا بقى إنها نزلت بعده بقى اختلفوا في مواصفاتها، نزلت إزاي؟ فواحد أم قال لك نزلت المائدة وعليها سمكة مشوية من غير فلوس، ملهاش يعني ايه سمك من الناعم ده اللي ولا فيهاش ايه لا تفه ولا عظم ولا ايه. طبعا سمكة نازلة من السماء بقى، سمكة نازلة من السماء لازم حاجة تانية خالص، مفهوم؟ وبعد ذلك معها خمسة أرغفة، والأرغفة كل رغيف عليه شيء من اللي مما يعرفون، فمثلا واحد عليه زيتون، وواحد عليه عسل، وواحد عليه ايه سم، وواحد عليه جب، وواحد عليه قديد، وقعدوا بقى يوصفوا في الايه؟ في المائدة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إحنا عندنا إن اللي نعرفها مرة تيجي شرطية، إن ذاكرت تنجح، مش كده ولا لا؟ إن حضرت إلى فلان أكرمه، شرطين. في إن اسمها إن النافية، لا التوكيد دي كإنا، تشديد النون، وأما إنما إن همزة ونون مرة تيجي شرطية ومرة تيجي نافية. إن يتبعون إلا الظن، يعني إن أبتعتم إن يتبعون إلا الظن، مدام إن نافية شيل إن وحط وحدة صريحة في النفس. ما يتبعون إلا الظن، الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقولوا للمرأة أنت عليا كظهر أمي، يعني محرم عليا كظهر أمي. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم يعني إيه؟ إزاي يقولوا على أمي؟ ما أمهاتهم نفس إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول. الآل وين هنا؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل. ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته. شل إن وحط إيه؟ ما. يبقى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يبقى معناها إيه؟ ما من أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن به قبل أن يموت. نقول له ايه؟ وانت حللت لي ان، انما الضمائر دي ايه حكايتها؟ وان اي ما من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، به الهي دي هروح على مين؟ الى اين تعود الهاء؟ قبل موته. موت مين؟ نشوف بقى. يبقى انا عندي كم ضمير هنا؟ اثنين. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، انا عايز اشوف الهي دي الى اين تذهب؟ الى من؟ اولا مذكور عيسى ومذكور اهل الكتاب كده. طب دي راح لمين؟ الايه الاولانيه؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، يعني بعيسى. طيب عيسى مذكور قبل موته، موت عيسى ولا موت اهل الكتاب؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت. مين يصح اهل الكتاب ولا عيسى؟ ما هو اثنين صح، يجي مرجع لهم الاثنين. يجي ايه المرجع لهم؟ يجي ليه ده اول؟ احنا عارفين اولا الضمير، الضمير ده صحيح علم من الاعلام من المعارف، الا انه لا بد له من مرجع. المرجع هو اللي بيبينه. جاءني رجل فاكرمته، يبقى اكرمت مين؟ الرجل. مش كده؟ على الاول. يبقى اذا اللي عرف الهيه دي مين؟ مرجعه اللي هو مين؟ جاءني رجل فاكرمته. طيب ساعة ترجع الضمير على مرجعه، يبقى مرجعه هو اللي بيحدد لك معناه. فان كانت هناك الفاظ سبقت كل منها يصح ان يكون مرجعا، ان كان ضمير واحد نشوف، وان كان ضميرين نشوف هل يرجعوا الى الاول ولا للثاني، ولا واحد للاول وواحد للثاني. عايزه ايه؟ عايزه عمليه عقليه. ان الضمير من المعارف، الا انه مبهم لا يدين معناه الا بمرجعه. فان رجع اما ان يرجع الى ان يكون معناه من مرجعه كله، او من ايه؟ من مثل مرجعه، او من بعض مرجعه. فإن رجع إلى أمرين سبقا يبقى تحدد انت المعنى، فإن صح معهما جاز أن تقول راجع إلى هذا وراجع إلى إيه وراجع إلى هذا. على الأول إيه الآية اللي عندنا؟ مش كده الآية اللي عندنا؟ تقدم شيئان، المسيح وأهل مين؟ وأهل الكتاب، وفيه ضميرين اثنين. نعمل إيه في الضميرين الاثنين دول؟ هل الضميرين عائدين على أهل عيسى؟ ادي واحد. هل عاقدين الاثنين على اهل الكتاب؟ هل واحد راجع لعيسى وواحد راجع لاهل الايه؟ الكتاب. طب وان كان اللي راجع لعيسى نقول اول ولا الثاني، واللي راجع لاهل الكتاب الاول ولا الايه الثاني، ولا فيه مرجع ثاني لم يذكر ويعلم من السياق؟ زي ايه اللي يعلم من السياق دي؟ انا الحوار اللي حدث باليهود والمسيحيين والدوس دي كلها عشان الكلام في رسالة محمد، مش كده ولا لا؟ واحد هيكون نسبة ان محمد رسول، فيمكن بيقول وفيش واحد من اهل الكتاب هيموت لما يؤمن بمحمد. ادي معنى ده اذا كان بقى مش من الضمن الاثنين دول، كانوا من الاثنين. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، نخليه لعيد قبل موته، قبل موته صالح انه يكون لعيسى، وصالح انه يكون لمين؟ لاهل الكتاب. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى رسول ونبي قبل ان يموت عيسى، قبل ان يموت عيسى. طب ودي ازاي؟ طب ده هو الحكايه بتاعه القتل دي فضلوا ناس ما يؤمنوش باليهود، قام قال لك يبقى لازم له عوده، والكل هيجي خاضع ويقول له انت كنت رسول، ولما يجي ينزل بعد كده ينزل من السماء يبقى الكل ايه؟ يؤمن به. يبقى ادي وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى. المهمه الثانيه ايه؟ ان الناس اللي ادعوا فيه انه لا، والناس اللي ادعوا انه مش نبي، والناس اللي ادعوا كذا وكذا، إيه في الاخر هيعملوا ايه؟ يبقى امام منطق الحق ويؤمنوا به كلهم. ادي معنى. طب وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت الاحد من اهل الكتاب، قبل ان يموت الاحد من اهل الايه؟ من اهل الكتاب. يقول له ازاي بقى؟ ام قال له ما دام ليؤمنن به قبل موته يبقى ممن يتاتى منه الايمان، وما دام بيتاتى منه الايمان يبقى دول في الناس اللي هيعصروا نزول عيسى. اللي هيعصروا مين؟ نزول عيسى. والثاني اللي ما عصرش نزول عيسى مات قبلها، خلاص تعلق الايمان به مش موجود. او ان وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي بعيسى قبل موته، وتبقى اهل الكتاب ده عامة حتى اللي موجودين الان. طب اليهود لسه ما قالوش؟ نقوم نقول لا، كلمة قبل موته يدل على ساعة الاحتضار والغرغرة، لان كل اللي بيكابر في حاجة بيكابر فيها عشان يحمي دنياه سلطة زمنية، انما ساعة ما يجيل الموت. ولذلك تلاحظ ان 90% من حقائق الكون المخفية يبديها الأموات عند احتضارهم، لأنه خلاص بقى مقبل على مين؟ الدنيا كانت غراء، وبعدين بقى مقبل على مين؟ يوم يجي للولد الكبير يقول له يا ابن الدنيا ما تغنيش عن الأكل، أنا كنت خدت من فلان قد كده وعملت قد كده، أنا قلت اللي مش عارف إيه، لا لا لا، وعمال يجيب حقائق كانت إيه؟ كانت هي عنده، إنما الدنيا كانت عاملاها إيه؟ فلما لم يجد بقى الا انه خلاص يقبل على الله يوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل يقول له لا كذا، والدنيا ما تجنيش عن الاكل، ويبقى ادي لفلان حمزه، وانا عملت كده، وانا يا شيخ ظلمتك، وانا يا شيخ شتمتك، وانا عملت مش عارف فيك ايه. 90% من الحقائق الكونيه المخفيه على الناس التي كانت اسباب من اسباب النزاع، يجي الواحد عند الموت والمرض اللي يبقى يعني فاهم انه ما فيش منه ايه، يوم يجي بقى يفوق لنفسه كده. ولذلك ايه؟ لقد كنت في ايه؟ في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ما لم تكن تره اولا اصبحت ترى، فتدك تخلص ايه؟ تخلص نفسك فتقر بكل حاجه. يبقى الذين كفروا بعيسى ساعه ما يجيهم الموت يقول انا والله عيسى مش عارف ايه ده. انما ينفع الايمان ده؟ لا ما ينفعوش، زي ما ايمان فرعون ما نفعوش، قال له الان وقد عصيت قبل وكنت. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. قول الله لا احد من اهل الكتاب إلا وهو سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى أو قبل أن يموت الكتاب، بالفهمين الاثنين، يدل على أن أهل الكتاب خرجوا عن دائرة الإيمان لأنهم لم يشهدوا النزول بعد الرفع ليتأتى لهم الإيمان. يبقى أكنهم مجانبين مين؟ مجانبي قضية الإيه؟ الإيمان. ويوم القيامة يكون عليهم. طب هو حيشهد على من عاصر نزوله هذا في الدنيا وإذا رأوه يصلي خلف واحد من أمة محمد وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير. طب الناس اللي قبل كده إيه؟ قال لك يوم القيامة هيبقى إيه؟ شهيد عليهم. حين يسأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلى إيه؟ إلى آخر القضية. إذا كان الله قد خلق الإنسان الأول من طين وبعدين في آية قال ونفخنا فيه من روحنا وفي آية ثانية قال فإذا سويته إنما كمثل آدم ثم قال له كن فيكون. إذن فالخلق بتاع الحياة إيجاد آدم عايز إيه؟ حاجتين اثنين، آية تقول نفخنا فيه من روحنا وقال ثم قال له كن. إذن الحاجتين الاثنين موجودين، النفخ في الروح والإيه اللي هي موجودة، كلمته ألقاها إلى مريم وروح. تبقى المسألة قد بعضها لما يقول إن مثل آدم عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يبقى كلام صادق ولا مش صادق؟ يبقى عالم. طيب إذا كان الله قد قص لنا أنه خلق آدم من الطين وعمل القلب وسواه، وشوف كلمة التشريف والتكريم، مش سوى بكل حد، ده سويته بيدي. هو عمله إيه؟ بإيده. لما خلقت بيدي استكبرت، ده اللي خلقه بإيدي. الله. طيب إذا كان الهيكل ده اللي عمله ونفخ فيه روح وثبت فيه الحياة ثم تناسل النسل من آدم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. ساعة أنجب آدم أول ذرية له، مش وجد ميكروب أو حيوان منوي زي ما بيقولوا طلع من آدم راح للبويضة من حواء. طيب ميكروب آدم، الميكروب ده اللي طلع عشان يجيب أول نسل من آدم، حتة من آدم ولا مش حتة من آدم؟ مش تكون من آدم ومن تكوينه. الله. الميكروب ده له مادة وله حياة، المادة بتاعته معروفة والحياة اللي هي الروح اللي حي، وإلا لو مات ما كانش يصلح لتخطيب الايه؟ البويضة. يبقى برضو الميكروب فيه مادة وفيه ايه؟ حياة. الله. طب المادة دي مخلوقة من مين؟ من آدم. من آدم اللي مادته مسواه بإيد مين؟ والحياة اللي فيه دي من روح مين؟ يبقى فيه، يبقى الميكروب اللي طالع عشان يخلف اول ذريه كان في حته من مين؟ اي مما خلقه الله بيديه وفيه حياه مما نفخه الله من روحه. وبعدين انتقل وكبر واتجوز راقه وجيه عشان يخلف راقه، طلعت منه حته حيه ولا مش حيه؟ ولا ان كانت ماتت ما تخسرش. الله. وبعدين طلعت واحد تاني اللي هو الحفيد، وبعدين الحفيد برضه اتجوز وطلع واحد تاني، يبقى فيه برضه منها ولا لا؟ مهما سلسلتها الى ان تقوم الساعة يبقى فيه كل ذرة من ذرات من يوجد اخر الدنيا فيه شيء من خلق الله في القلب وفيه شيء من نفخ الله في الروح. لم يطرأ عليه موت ابدا، لو طرأ عليه موت او فناء لما صلح ان ينجب ايه؟ ان ينجب مثله. يبقى يا ناس ان كنا حنقول كده يبقى كل واحد منا فيه حته من القالب اللي ربنا عمله بايده، وفي حته من حكايه الروح دي. احنا ضربنا مثل قديما ولا نزال نكرر هذا عشان يستقر في اذان الناشئه، اننا قلنا لو جبنا سنتيمتر ملون احمر يعني وجينا في لتر من الماء وأذبناه ثم خدنا قطرة من الماء يبقى فيها من الجزء ده ولا لا؟ مش فيها. خدنا القطرة دي وحطناها ببرميل وخدنا من البرميل قطرة يبقى فيها ايه؟ طب حطناه في بحر ورجناه وخدنا من البحر من اي حتة يبقى فيه ولا لا؟ اذن فكل نسل آدم الى ان تقوم الساعة فيه جزيء شهد خلق الله له بيده وشهد النفخ في الروح وفيه حياة مستقرة من آدم إلى أن تقوم الساعة. ايه الحكاية دي؟ يبقى اذا كل واحد يقول انا ابن الله بقى، كل واحد منه يقول انا ابن الله. نقول له لا يا اخويا، لو سلسلته مش هجيبها في ادم بس، ده انا هجيبها في كل خلق الله الى ان تقوم الايه، الى ان تقوم الساعة. ما الذي دعاكم الى مثل هذه المسألة؟ اولا المثقفين والمفكرين والناس اللي كده عادوا بيبعدوا هذه الفكرة، ما عادوش بيقفوا عندها وبدهم ينفوها، ولما تيجي تزنقهم في النقاش يقول لك لا ده بنوة حب. ان كانت بنوة حب نبقى احنا زيه، مش كده ولا ايه؟ خلاص يبقى احنا زيه. بنوة حب لابنا الخلق كلهم ايه؟ عيال الله. شريف عيال الله واحبهم اليه ارأفهم بعياله. برضو لو خدناها بالدقة العلمية التجريبية المعملية نجد الكلام ده صدق، لاننا كلنا صادرين عن ذاتهم، كل واحد منا في حاجة من صنع الله من الاول خالص كده. انتوا يا سيدي وبعدين تيجي تزلقوا يقول لك البنوة، نقول له احنا شركة فيه، واللي احنا شركة فيها ما تجيبهاش تميز بقى. احنا لما بنيجي للبسط والمقام وحاجة مكررة بنعمل ايه؟ بنشطب دي قبل دي وخلص وننتهي المسألة. طيب حاجة تانية يوم يجي يقول لك ده احنا بنقول الثالوث، ثالوث الصفات. ثالوث ايه؟ الصفات. وهل ثالوث الصفات تأتي فيه اضافات؟ الاضافيات زي ما نقول الاب والاب، دي معنى معنى ايه؟ معنى اضافي، لانه ما يوجدش اب الا اذا كان فيه ايه؟ ابن. ولا يوجدش ابن الا فيه ايه؟ في حقائق ثابتة وفي حقائق إضافية. وعلشان تعرفوا الفرق، إن الشيء الإضافي يمكن أن يكون مقابله أيضا، يعني يبقى ابن أب بس هو أب بالنسبة لولده وابن بالنسبة لأبيه. لما أنت تيجي للدور الأولاني ده السقف ده وتبقى فوق، أنت بتقول عليه علو ولا لأ؟ طب واللي فوق يقول عليه إيه؟ إذن العلو يبقى سفل، والأب يبقى ابن، والابن يبقى أب، دي معاني إضافية كلها. أنت بتقول في الصفات، ده الصفات واشتغل فيها أن تجتمع، ما تبقاش إضافيات. فلما تقول لي الأب والابن والروح القدس ما تبقى صفات، ما هي دي لما جم يناقشونا بقى ويقولوا لنا ده أنتوا عندكم في فتحة الكتاب التثليث. إيه يا أخويا التثليث دي؟ أما اللي مش أنتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ الله الرحمن الرحيم. قلنا عن قلت لهم ايوه بنقول كده، بس ما بنقولش بسم الله والرحمن والرحيم. ايه رايكم ان المناقشة انفضت؟ الصفات التي تتعاند تجتمع، مش كده ولا لا؟ مفهوم الكلام ده؟ تعالوا بقى نقول الفكره اللي خلتكم تقولوا كده ايه. ان كانت الفكره في الخلقه دي احنا فندناها، طب ايه الحظ في ان ربنا يبقى له ابن في احنا السنة 1900 وكان 84، والزمن اللي قبل هذه السنة يعني كده الكون يحرم من ابن لله؟ طب اشمعنى انتوا بقى ربنا عمل له ابن ايام كنتوا؟ طب ومن اول ادم لحد اول عام في الاله لحد ما ولد عيسى، يبقى ربنا كده ترك الخلق دول من غير ما يبين لهم ابن له؟ طيب قعد الابن ده قد ايه؟ كم 30 سنة؟ يقول ياسم بس هي الفترة ده ايه اللي ربنا شرف الوجود بابن له الناس تشوفه عشان تعرف كده ذات الله فيه، وبعدين الباقي محرم. طب ان كان له ابن لازم كان يبقى من الاول. طب الابن ده مفهوم ايه؟ ده استبقاء حياة. طب والاستبقاء حياة دي يجي للي واثق انه هيموت، مش كده ولا لا؟ شوف بقى الله سبحانه وتعالى نظر لانه جه بعد الحساب اكد في آية في سورة الاخلاص المسألة دي تأكيد، قال قل هو الله احد، وهناك هو الاله واحد. خدوا بالكم العباره عشان تدي الوحدانيه بكل ابعادها، مره يقول واحد ومره يقول ايه احد. الناس فاهمين ان دي تراد دي، لا، اللي دارسين اللغه واللي دارسين المنطق يعرفوا ان في اللغه والمنطق حاجه بيسموها الكل والجزء، والكل والجزء دي غير حاجة اسمها الايه، الكل والجزء، والكل والجزء. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكل والكل الاثنين

انما الله اله واحد. ما فيش آلهة متعددة، ما فيش افراد، ما فيش ايه افراد. طيب سبحانه ان يكون له ولد. سبحانه ساعه ما تسمع كلمه سبحانه افهم انها تنزيه له، تنزيه له ان يكون له ايه، ان يكون له ايه ولد. ولذلك تجد كلمه سبحانه في الامور العجيبه اللي العقل يقفيه يقول لك لا قل سبحانه. وشوف العالم على مع رغم ان فيه كفار وفيه ملحدة وفيه مكترئين وفيه ممن ينعتون البشر باوصاف الالوهيه وفيه من يضعون الناس في الضار والنافع، الا ان لسانا واحدا لم يكترئ على ان يقول لمحبوب له سبحانك. ربنا حجز السنه الكافرين حتى ما يقولوهاش لربنا. فسبحانك ايضا في سبحانك، سبحانك في سبحانك نفسك. زي ما اسم الجلالة الله قال انا حسمي نفسه وسميت نفسي الله، واتحدى حتى من كفر بي والحد واجترأ علي ان يسمي هذا الاسم لمسمى اي مسمى. طب بالله ما فيش واحد من الكافرين ده بيجح قوي يوم يجي يخلي اسم ولد اسم ولد حسميه الله ولا هذه؟ ليه؟ لانه يعني مش واثق انه على حق، خايف يعملها كده تقوم تحصل له مصيبه. انما قالك لو نؤمن بما يقول ان ما فيش اله كان يقول طب انا حسم الله ولا هذه اجترأ عليها احد الرحمن هل تعرف له سميه. شوف بيتحدى يقول هل تعلم له، هل تعلم له سميه؟ في حد على الاسم ده؟ طب التحدي ده كان قبل ما تيجي الايه. طب وبعد ما تيجي الايه ما فيش واحد يقول ايه ويا سيدي نعرف سمع السمع ولا هذه ايضا؟ اذا فالله لم يجترئ احد ان يسمي بها رغم انهم يسمون بكل شيء. كل واحد حر يسمي زي ما هو عايز ولا مش حر ولا دي حاجه يعني قهريه؟ لا يا اخويا يسمي زي ما يسمي. احنا كان عندنا واحد في بلدنا مسمي بنته صفر، بنته مسمها صفر بيتدلع يسمها ورد انتشى في دندشى روس الفؤاد والملك واسع محمد محمود. كل دي اسم البنت هو حر مش كده ولا لا؟ طب ما دام كل واحد كل حر يسمي، طب ما تسموا كده اسم الله ما حدش يجرؤ. ليه؟ لانهم فاهمين انهم على باطل ويخاف واحد منهم يكترئ على الحته دي يعني، فمش عايز يدخل نفسه في تجربه. يبقى ربنا بيتحدى، وتحدى بالله، وتحدى بايه؟ بسبحانك. يبقى تحدى بالذات وتحدى بايه؟ بسبحانك. ولذلك لما تقول كده سبحانك واطمئن وقل ولا تقال الا لك، تحدي تحدي كده سبحانك ولا تقال الا لك. استقرئوا المدائح التي قيلت للناس جميعا، اقال واحد بشر لواحد بشر سبحانك؟ ما قالها ابدا. شوف ازاي كيف يتحكم الله في امر الانسان مختار فيه ان يطلقه مع ذلك لا يجترئ ولا. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض، والولد مما في السماوات وما في الارض، فكيف يكون له وهو ابنه؟ وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. انتوا ليه عايزين تعملوا المسيح ابن الله او ثالث ثلاثة او ايه الحكاية دي؟ بتبعدوه ليه عن مصدر الشرف للانسان؟ ده مصدر الشرف للانسان ان تحسن عبوديته لله. ده ربنا لما حد يتجلى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم ويسري به الى السماء قال ايه؟ سبحان الذي اسرى، ما قالش برسوله، بعبده، لان ده عطاء كبير، عطاء علو ده الله، فقال بعبده. فكانه حينما تناهى في العبوديه لازم ياخذ تناهي الخير. يبقى اذا اللي بيستنكف ان يكون عبد الله ده يبقى مش فاهم ولا لا؟ ده المسيح نفسه، انتم ملكين اكثر من الملك، المسيح نفسه لن يستنكف ان يكون ايه؟ عبدا لله. ولا الملائكه المقربون. فبيقول ان المسيح لا يستنكف، يعني بالمعنى البلدي كده، في الفاظ ما يجيبهاش الا المعنى البلدي، ما يستعرش ان يكون عبد لله. شوف الحكمة. لم يستنكف يعني ايه؟ لا يجد غضاضة في ذلك. لا بس مش يجد غضاضة برضو ما تؤديش. انما لا. ما يستعلف على ذلك. ما يستكبرش على ذلك. طب انقلها شو ده يشرفه بذلك. شوف ازاي نقلتها كم نقلة. تبقى ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ومش بس المسيح. ولا الملائكة. مش الملائكة بس. المقربون كمان. اللي هم الكروبيون. اللي مشترين حتى عن العالم ده كله. ما لهمش شغل الا تسبيح الله. ولا يعرفوا ايه في ايه الحكاية اللي حصلت في الكون دي. لم يشغلهم شيء ابدا. الله. دون ما يستنكف ان يكون عبد لله. لا. لانهم عرفوا العبودية لمن. العبودية ليست لمن يستذل. وانما عبودية لمن يعز. عبودية مش للي بياخد. ده عبودية للي مين؟ للي بياخد. يبقوا عارفين قيمتها ولا مش قيمتها. يبقى اللي يستنكف يبقى هو اللي مش عارف ايه. مش عارف قيمة من دي. حسب نفسي عزا باني عبده. شوف العز. حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبده. انت تحب تروح لربنا انت لايدك المسألة. عايز تلقى الله ايه اصله؟ الله اكبر. اصبحت في حضرة الله. ولن يمل الله حتى تمل. لن يقف عشان ينهي المقابلة. انت اللي تنهيك. انت اللي تنهيك. وانت اللي تتكلم في اللي انت عايزه. وانت اللي تقابله في اي حتة في مصنعك وحجبك امره قم صلي لله في تواجهك. في المسجد في المزرعة في الشارع في اي حتة. تكلمه في اي وقت في اي زمان في اي مكان في اي موضوع. وانت اللي تطول المقابلة وتسأل الصح. اللي انتهى منه يبقى في عز اكتر من كده. ايه بقى؟ يبقى احنا هنقول يا ريتنا نبقى عبيد. حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز. ولكن انا القى متى واين احبه. على كيف اروح له في اي وقت انا عايز. تبقى انت عايز احسن من كده. ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. سيحشرهم اليه ايه؟ منه المستنكف واللي على طريقة المستنكف واللي شجع المستنكف واللي اعجبه المستنكف. كل دول يبقوا يروحوا ايه؟ الى جهنم.